عشت في هذا الكون لا أعلم منتهى، لكن منتهى هذا الكون أنت ربي في علاه، كلما سبحتك ناداني قلبي لقد عظمت ربي في دنياه، وكلما ذكرتك ناداني قلبي أنا لا أبغي ربا سواه. سبحان من ملأ الكون كله عندك بضياه، أنا عند موتي لا أحتاج إلا رضا. صلاة وسلاما على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين على أصحابه الغر الميامين الموحدين بالله رب العالمين. في ليلة صفى سماؤها وجلس الأحبة وافترش أهل المحبة أقدامهم وسالت على خدودهم دموع، نادى الجليل يا جبريل نادي فيهم، هل رأيتم حبيبا يعذب أحباؤه؟ وعزتي وجلالي بي حلف، إذا كان يوم القيامة لا بد لهم من الورود علي والوقوف بين يدي، لأكشفن لهم عن وجه الكريم فينظرون إلي وأنظر إليهم، ومن نظرت إليه حربت على جسده النار. سبحانك ربي أنت القائل، من طلبني وجدني، ومن وجدني عرفني، ومن عرفني عبدني، ومن عبدني أحبني، ومن أحبني عشقني، ومن عشقني عشقته، ومن عشقته قتلته، ومن قتلته فعلي ديته، ومن كنت أنا ديته فأنا ديته، ومن كنت ديته وصل إلى درجة القرب مني فأكشف الحجب عجب فيكون عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. أيها الإخوة المؤمنون، يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا في هذه الليلة التي تقام تكريما لراحلنا الكريم الذي رحل عن دنيا الناس منذ سويعات قليلة. سقتنا الحياة كأس المر والردى، ولا بد للمرء يوما أن يتجرع الردى، فلو كان رب الناس للناس مبقيا لأبقى لنا النبي محمد. أيها الإخوة المؤمنون، أرى خلفي قد صعد منصة القراءة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة شرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. أسأل الله تبارك وتعالى هذا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده. Thank you. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى وحشر لسليمان جنوده من الجن فتبسم ضاحكا من وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى وتفقد الطير فقال ما فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد صدق الله فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا لا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن لا يسجدون Oh, الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت قالت يا بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم ارجع فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم ولنخرجنهم من ذلة قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل من الكتاب أنا آتي قبل فلما رآه مستقرا عنده قال هذا وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم وصدق ما كانت تعبد من قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أيها الهدهد الصحيح يا من طرت بهذه الرسالة وقال لك سليمان هل أرسل معك جنود؟ قلت يا نبي الله من كان معه بسم الله الرحمن الرحيم فلا يخاف ولا يحزن. مع هذا الصحف اللامع هذا الهدهد الطائر الذي يبحث دائما عن الحقيقة وعن الألوهية والربوبية. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على ما سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ المريض العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز بني القمر بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد فاضل. تتقدم الأسرة الكريمة وجميع عائلات أبو النادي بحالة الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء. وقد نقلت لحضراتكم هذه التلاوة القرآنية المباركة عبر أثير موجات الصوتية والإنارة الكعبية حق درويش السيد درويش كمسر وسرادق المقام إحدى مخازن أولاد عباس إدارة المعلم عباس بكمسر. إخوة الإيمان والإسلام وحينما نزل بسم الله الرحمن الرحيم على نبي الله سليمان قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وحينما نزلت على آدم عليه السلام قال أمن ذريتي. حينما نزلت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال والله لن يخزيني ربي في أمتي. إخوة الإسلام المقام لا يسمح أن أتجول وأفتح وأرفع الستار لا أعيش مع نبي الله سليمان ومع هذا الهدهد الصحف اللامع ومع هذه النملة التي اجتازت بالذكاء الفاطم ومع هذا الخطاب الذي أرسله سليمان إلى بلقيس يحتمل الفصاحة والبلاغة والبيان حينما قال ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إخوة الإسلام وقد همس في أذني بعض الإخوة الأنباب أن تكون هناك كلمة للأخ الحبيب الداعية الإسلام المعروف فضيلة الشيخ طحي فمع هذه الكلمة التي لم تكن طويلة مملة ولا قصيرة مخلة نظرا